من صور العقوق سب الوالدين، لعن الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني لا يحل لك أن تسب أباك مباشرة أو أمك مباشرة، وكذلك أيضا لا يحل لك أن تتسبب في سب أبيك أو سب أمك بأن تقول لفلان لعن الله أباك أو لعن الله أمك فيرد عليك بالمثل فيسب أباك ويسب أمك، وكنت أنت المتسبب في ذلك.